السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة تفسير النداءات الإلهية التي نادى الله عز وجل بها عباده المؤمنين في كتابه، والتي بلغت 89 نداءا مما جمعنا بفضل الله تبارك وتعالى، فموعدنا مع تفسير النداء 84 من تلك النداءات العظيمة المباركة التي أمر الله بها عباده ونهاهم عن أمور لا بد لهم وأن يستجيبوا لها. فهذا النداء في سورة الصف الآية 14، يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. الأنصار جمع نصير، وهو الناصر القوي النصرة. وقرأ نافع رحمه الله: كونوا أنصارا لله، بتنوين أنصارا، يعني يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، هكذا قرأها نافع. وقرأ حفص بدون تنوين أو دون تنوين، مضافا إلى اسم الجلالة كما هو مذكور: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، هذا مضافا. الحواريون جمع حواري بفتح الحاء وتخفيف الواو، حواري، وهي معربة عن الحبشية حواريا، وهو الصاحب الصفي. وأطلق هذا الاسم على أصحاب عيسى عليه السلام 12 رجلا، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الزبير ابن العوام رضي الله عنه حوارية، على التشديد بأحد على التشبيه بأحد الحواريين. قال: إن لكل نبي حواريا، وإن حواري الزبير. كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، أي غالبين. يقال ظهر عليه أي غلبه، وهو مشتق من الظهر الذي هو العمود الوسط من جسم أو الوسط من جسد الإنسان والدواب، ومثل الظهور والتأييد مشتق من اليد، وكذا عضضه أي إذا نصره وقواه مأخوذ من العضد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله في جميع أحوالهم، بأقوالهم وأفعالهم وأنفسهم وأموالهم، وأن يستجيبوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كما استجاب الحواريون لعيسى حين قال: من أنصاري إلى الله؟ أي من معيني في الدعوة إلى الله عز وجل. قال الحواريون، وهم أتباع عيسى عليه السلام: نحن أنصار الله، أي نحن أنصارك على ما أرسلت به ومؤازروك على ذلك. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام الحج، قال: من رجل يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي حتى قيض الله عز وجل له الأوس والخزرج من أهل المدينة، فبايعوه ووازروه وشاطروه أن يمنعوه من الأسود والأحمر إن هو هاجر إليهم. فلما هاجر إليهم بمن معه من أصحابه وفوا له بما عاهدوا الله عليه، ولهذا سماهم الله ورسوله الأنصار، وصار ذلك علما عليهم له رضي الله عنهم. وقال تعالى: فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، أي لما بلغ عيسى عليه السلام أو لما بلغ عيسى عليه السلام رسالة ربه إلى قومه ووازره من وازره من الحواريين، اهتدت طائفة من بني إسرائيل بما جاء به عيسى عليه السلام، وضلت الطائفة فخرجت عما جاءهم به. وجحدوا نبوته ورموه وأمه بالعظائم، وهم اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. وغلت فيه طائفة ممن اتبعوه حتى رفعوه فوق قدره أو فوق ما أعطاه الله من النبوة، وافترقوا فرقا وشيعا، فمن قائل منهم إنه ابن الله، وقائل إنه ثالث ثلاثة الأب والابن والروح القدس، ومن قائل إنه الله. وكل هذه الأقوال مفصلة في سورة النساء. وقوله تعالى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، أي نصرناهم على من عاداهم من فرق النصارى، فأصبحوا ظاهرين أي عليهم، وذلك ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، يعني الطائفة التي كفرت من بني إسرائيل في زمن عيسى، والطائفة التي آمنت في زمن عيسى، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، بإظهار محمد صلى الله عليه وسلم على دين الكفار. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يزالون ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وحتى يقاتل آخرهم الدجال مع عيسى ابن مريم، مع عيسى بن مريم عليه السلام، كما وردت بذلك الأحاديث الصحاح، والله أعلم. فهذا النداء يدعو إلى أن نكون من أنصار الله تبارك وتعالى بإظهار دينه على الدين كله، ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، كما أيد وناصر الحواريون الذين آمنوا مع عيسى عليه السلام ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.